أحق العقوبة. ونحن نتكلم عن جيل التمكين الذي سيرث الأرض ويبلغ كلام الله إلى الناس ويحمله. ذكرنا أنه يرتكز على ثلاثة محاور أو على ثلاثة أركان: الركن الأول الوالد، والركن الثاني الوالدة، والركن الثالث ثمرة هذه الأسرة وهي الولد. فصلاح الوالد وصلاح الوالدة معناه صلاح الولد، وبيوتنا ينبغي أن تقوم على مراعاة حدود الله عز وجل. وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى ذلك في سورة البقرة في إشارة لعل بعض الذين يقرؤون الآيات لا يلحظونها، لما ذكر الله سبحانه وتعالى الطلاق قال عز وجل، وأرجو أن المستمع يعطيني انتباها ليعلم سياق الآية وما الذي تكرر فيها. قال الله سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. يبقى عندنا الطلاق المرة الأولى والمرة الثانية، بقي للرجل مرة، فإن طلقها المرة الثالثة يعني فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها اللي هو الرجل الثاني الذي تزوجها، فإن طلقها الرجل الثاني وأحب الرجل الأول أن يراجعها اللي هو الأول الذي طلق ثلاث مرات، قال الله عز وجل: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها أي الرجل الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. فعندنا تكررت: إلا أن يخاف حدود الله، إن ظن أن يقيم حدود الله، اتكررت ثلاث مرات في الآية الأولى: إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله. فإذا كان هذا في مسألة الطلاق، ففي مسألة البناء الأولى من باب أولى، يعني بيوتنا ينبغي أن تقوم على حدود الله. إن خافت المرأة أنها بسبب أي شيء من كراهية الرجل، من سوء معاملته، لأي سبب من الأسباب، رأت أنها سترتكب كفران العشير وأنها لا تستطيع أن تعيش مع هذا الرجل إلا إذا أهدرت حقوقه التي أوجبها الله عليها سبحانه وتعالى وخشيت النار بسبب كفران العشير، قال الله عز وجل: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني ممكن تدفع فلوس لتنجو من النار، وده اللي هو الخلع. إن أبى الرجل أن يطلقها فهي تريد أن تتخلص من كفران العشير، لو وصل الأمر أن تبذل المال في سبيل أن تتخلص من النار كان لها ذلك، مش انها يعني تريد انها تخلص منه، لا، القصة كلها انها تريد ان تنجو من النار. ولذلك تكررت: الا ان يخاف ان يقيم حدود الله، بان كل واحد منهم يعرف ماذا امره الله عز وجل وبما نهى، فيقوم يفعل ما امر به وينتهي عما نهي عنه. فلو أراد الرجل الأول أن يراجعها مرة أخرى فيراجعها إن ظن هما معا أن يقيم حدود الله، فإن ظن ذلك وغلب على ظنهما أنهما سيتقيان الله عز وجل فلا مانع أن يتراجع الزوج الأول مع المرأة مرة أخرى. أقول إذا كان يعني المسألة دي فيما يتعلق بالطلاق فبناء البيت من باب أولى أول مرة لا يكون إلا بمراعاة حدود الله سبحانه وتعالى. المرة الماضية تكلمنا عن الزوجة الصالحة على اعتبار أنها الأساس، أساس البيت. ويعني بعض النساء تذمرنا كما يعني وصلني وقالوا أنني يعني حملت أو شننت الغارة عليهن، وأنا ما أدري يعني أي غارة شننتها. أنا تكلمت عن الزوجة الصالحة الفاضلة، فالمرأة التي تظن أنني لمزتها فهي ليست صالحة، لأن هذا الكلام الذي ذكرته لا يسوء أي مرأة ترجو الله تبارك وتعالى. أنا كنت أضرب المثل بخديجة رضي الله عنها، والمسألة مسألة أدوار. يعني أنا تكلمت عن المرأة وقدمتها في الذكر لأهميتها ولخطورة موقعها، ثم آتي بعد ذلك أتكلم عن الرجل، ثم آتي بعد ذلك فأتكلم عن الولد. ونحن اليوم مع البيت النموذجي، مع أشرف بيت عرفته البشرية، وهو بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اللي هو الأسوة. نحن جميعا ننظر إلى هذا البيت نظر اعتبار وتأمل، وكلما أخذت بحظك منه كلما أحرزت السعادة في الدنيا والآخرة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب أعباء جمة، كلفه الله سبحانه وتعالى أن ينشر التوحيد في بيئة الوثنية. كان في جوف الكعبة 360 صنما، وكانت رايات الزنا ترفع على البيوت، وقوم يقدسون آباءهم ويعبدون الحجارة من دون الله. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليهز هذا كله ويزيله ويضع مكانه توحيد الله سبحانه وتعالى. قريش رمته عن قوس واحدة، وحصل نوع من الحصار كما ظهر ذلك واضحا في حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. في هذا الحديث، هو حديث جميل جدا لعلي أتطرق إن جاءت مناسبة لشرحه، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، تقرأه نائما ويقظان، وإن الله أمرني أن أحرق قريشا. قلت: إذا ربي يثلغ رأسي فيدعوه خبزة. يثلغ رأسي يعني يشجوه، يعني إذا رموني عن قوس واحدة هيفتحوا دماغي، أدي معنى يثلغ رأسي فدعوه خبزة، زي ما أنت إذا أردت أن تأكل بتأكل رغيف الخبز، بعدما تشج رغيف الخبز تقسمه تلتين تلت تلات تقسمه أربع تربع، يعني أنت ما بتأكلش رغيف الخبز كده بتقطمه، إنما يعني تأخذ منه لقيمات تقسمه يعني. فقال يا ربي إنني لو دخلت هذا المدخل لأحرق قريشا اجتمعوا علي ويثلغ رأسي فيدعوه خبزة. قال له الله عز وجل: استخرجهم كما استخرجوه، واغزهم نغزك، وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام داخل في حروب مع قوم أشداء أقوياء، يعني حياته كلها هموم وأعباء، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم أفضل زوج على وجه الأرض. مع كل هذه الأعباء كان إذا دخل بيته قام بحق الزوج من الملاطفة ومن لين الكلام ومن إفساح الصدر للمرأة، وهذا ما سوف أعرضه من خلال حديث جزل اللفظ ثري المعنى، وربما هذا الحديث لم يسمعه أكثر الناس فضلا عن أن يقفوا على فوائده الكثيرة. فنحن اليوم مع ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يقضي ليله مع نسائه. وهذا درس للرجال، فإنني أعتقد اعتقادا جازما بما أعلمه من أدلة الشرع وبما أعلمه من الواقع، أنه لا يقع نشوز من المرأة إلا كان الرجل سببا فيه، لأن الله سبحانه وتعالى جعل القوامة للرجل على المرأة بشيئين. قال عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يبقى إذن الرجل له فضل، القوامة مش إن هو يكبس على نفسها يعني، لا، القوامة مش إن هو يضربها، القوامة مش إنها ما تنطقش وهو موجود، لا، هذا كله بضد القوامة. القوامة حزم ورحمة مش غشم. يبقى الرجل فضل على المرأة بأشياء، لذلك جعل الله عز وجل القوامة له كما سنذكرها إن شاء الله تعالى. وبما أنفقوا من أموالهم، يا رجل بينفق على المرأة، لا يكون بخيلا كما سنعلم بعد ذلك. فإذا فرط الرجل في القيام بحق القوامة نشزت عليه المرأة، وإذا قام بحق القوامة امتثلت له المرأة وألان الله عز وجل قلبها له. فهذه الليلة التي سنقضيها إن شاء الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواها الإمام، روى خبرها الإمامان الجليلان الكبيران البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. يعني مجلس نميمة، كل امرأة ستتكلم عن زوجها بالصدق وليس بالكذب. قالت المرأة الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. وقالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. وقالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق أو أسكت أعلق. وقالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. وقالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. وقالت السادسة: زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف، لا يولج الكف ليعلم البث. وقالت السابعة: زوجي عياياء غياياء طبقاء، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك. وقالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. وقالت التاسعة: زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. وقالت العاشرة: زوجي مالك، وما مالك؟ مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. جئنا إلى بيت القصيد. وقالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع، فما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقمح. أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح وبيتها فساح. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع، طوع أبيها وطوع أمها، وملء كسائها وغيظ جارتها. جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع، لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. في خارج الصحيحين ظلت المرأة تتكلم حتى وصفت كلب أبي زرع. قالت أم زرع: فخرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها. فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطية وأراح علي نعما ثرية، وأعطاني من كل رائحة زوجة، وقال: كلي أم زرع وميري أهلك. قالت: فلو أني جمعت كل شيء أعطاني، يعني الرجل الثاني، يعني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. فقال صلى الله عليه وسلم معلقا على هذا الخبر الذي قصته عائشة رضي الله عنها، قال لها: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. الإمام البخاري رحمة الله عليه بوب على هذا الحديث في كتاب النكاح من صحيحه، فقال: باب السمر مع الأهل. المرأة لما تظل في البيت طيلة النهار مع الأولاد ومع الطبيخ ومع الكنس والأكل والشرب، والرجل طول النهار في الخارج تنتظر زوجها، أول ما يأتي الزوج تريد أن تفتح معه حوار. الرجل بقى ضيق العطن، يجي من بره دماغه هيطق دماغي، مش عايز حد يتكلم، عايز أنام ساعتين عشان الشغل. طيب ما هو أنت ما ضرك ربع ساعة تقضيها مع المرأة، تاخد وتدي في الحوار. لو نقلت المرأة جبلا من مكان إلى مكان فستمسح عنها تعب اليوم كله إذا أنت تكلمت معها، سمعت إلى همومها حتى وإن كانت صغيرة يعني. وطبعا بعض النساء بيقعن في خطأ سأذكره إن شاء الله عز وجل. أول ما الراجل يدخل ليست بقى الأولاد، ده ضرب ده وده خبط ده وده رزع ده وده راح النهاردة وده عمل مشكلة. أول مرة لا، مفترض أول ما الرجل يدخل تحمد الله عز وجل على سلامته، أنه وصل، ممكن يطلع الصبح ما يرجعش، ممكن يموت كما يحدث لأي إنسان فينا، له آمال ولما نرجع هنتفاهم في الموضوع الفلاني والكلام ده خلاص، وقد إيه سقطت ورقته كما يقال، ليس له شربة ماء في الأرض وليس له نفس يتنفسه، خلاص انتهى. يبقى المرأة تحمد الله عز وجل على سلامة زوجها، ده كان في أكل في الكلام ده. وبعدين بعد كده تتدرج المرأة كما فعلت أم سليم، المرأة العاقلة التي لو وزع عقلها على نسائنا لضج الرجال من عقلهم. وطبعا أم سليم نحن نعرف خبرها جميعا، لما مات ولدها وأبو طلحة خارج البيت قالت: لا ينعن أحد، لا ينعن لأبي طلحة ابنه إلا أنا. دخل أبو طلحة كان معه أضياف، تعشى مع الأضياف وبعدين سامرته الكلام ده هو، وبعدين في الآخر قالت له إن الولد مات والكلام ده. امرأة عاقلة، تم قضاء الله، يعني ماذا تفعل المرأة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام برغم أعبائه الكثيرة إلا أنه استمع إلى هذا كله من عائشة، ثم علق صلى الله عليه وآله وسلم بهذا التعليق: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. ده أبو زرع ده طلع السماء بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كنت لك كأبي زرع. يطلع يا أبو زرع ده. القصة كلها حدثت في الجاهلية، يعني قصة النساء دي كلها حدثت في الجاهلية. وقبل أن أدلف إلى يعني النظر في فوائد هذه القصة، أود أن أنبه عدة تنبيهات. التنبيه الأول أن بعض الناس قد يتصور أن هذه غيبة، لأن ده مجلس نميمة، كل واحدة تتكلم عن زوجها بما لو سمعه الزوج لتضايق أو طلق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الغيبة، قال: ذكرك أخاك بما يكره. فقال له سائله: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان ما فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. يبقى الرجل الذي يتكلم عن إنسان آخر بما يشينه فهذا إما واقع في الغيبة أو البهتان. فالكلام بقى النساء ده هل هو داخل في حد الغيبة أم لا؟ نقول طالما أنك لم تعين من هو أو أن المستمع لا يستدل ولو بالوصف على من هو فليست غيبة. فأنا لو قلت مثلا مرة واحد قال كذا وكذا وكذا ولم أعينه وأنت كمستمع لم تستطع أن تعرفه هذه ليست غيبة. إنما لو أنا تكلمت بكلام وأنت فهمت أو أنا أعلم أنك تفهم أنني أعني فلانا حتى وإن لم أسميه هذه غيبة. ليه؟ لأن حدث التعريف إما عن طريق التصريح أو عن طريق التلويح. إنما إذا كان الكلام ساذجا لا ينصب أو لا يذهب إلى أحد بعينه فليست هذه غيبة محرمة. ثم إن الكلام إذا خرج مخرج التعريف مثلا بقصد طلب النصيحة فليس غيبة. يعني مثلا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها لما جاءت قالت عائشة جاءت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي أن أخذ من ماله بغير إذنه؟ قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. طيب أبو سفيان لو علم أن امرأته وصفته بهذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لآلمه ذلك، كيف يوصف بأنه شحيح؟ ومع ذلك لم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتبت زوجك، لا. ليه؟ لأن عندنا ستة حالات لا يكون المرء مرتكبا لغيبة فضلا عن البهتان إذا فعلها، جمعها الشاعر المجيد وهو أحد تلاميذ الحافظ ابن حجر واسمه محمد ابن عوجان في بيتين من الشعر من أنفس الأبيات في موضوعه. قال القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. يبقى عندنا الست حالات دول لا يدخلون في معنى الغيبة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فهي هند بنت عتبة كانت مستفتية، لذلك لا يقع هذا تحت الغيبة المحرمة. وأنا لا أريد أن أخرج عن موضوعي الآن ونتكلم عن أنواع الغيبة المحرمة، لكن على أي حال هذا ليس من الغيبة حتى يظن ظان أنه كيف قالت عائشة رضي الله عنها هذا الكلام بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل لها هذه غيبة، وهذا لا يجوز. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني أن أكثر النساء ذممن أزواجهن، وطبعا هذا يتمشى مع حديث رواه جمع من الصحابة، رواه ابن عباس وأبو سعيد الخدري كما في الصحيحين، ورواه مسلم من حديث ابن عمر وجابر وأبي هريرة، ورواه الترمذي من حديث أبي هريرة من وجه آخر. الترمذي رواه من حديث أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة، ومسلم رواه من حديث أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة، ورواه أحمد من حديث أسماء بنت يزيد. هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع متعددة. في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث في كسوف الشمس، لما كسفت الشمس فخرج وخطب الناس وقال الكلام الذي سأذكره. وفي حديث أبي سعيد الخدري وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى النساء يوم أضحى أو يوم فطر وقال هذا الكلام أيضا. وفي حديث جابر في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا بعد صلاة ظهر أو عصر. إذن المجالس التي قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام فيها مجالس متعددة. ما هذا الكلام الذي قيل في هذه المجالس؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى النساء فوعظهن وقال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. في حديث ابن عمر عند مسلم قال فقامت امرأة جزلة، وفي حديث جابر عند مسلم أيضا قال فقامت امرأة من سطة النساء من أوسطهن وأعدلهن عقلا سفعاء الخدين يعني في وجهها تغير وسواد فقالت لما يا رسول الله لما النساء أكثر أهل النار فقال يكفرن فقلنا يكفرن بالله قال لا يكفرن العشير ويكفرن الإحسان وإذا أحسن الرجل إليهن الدهر ثم رأينا منه يوما سوءا لقلنا ما رأينا منك خيرا قط مسحوا حياة الرجل بالكامل. طيب أنا عايز أشوف الحسبة دي أحسن الرجل إليهن الدهر الدهر ده اللي هو إيه الدهر ده حاجة من اثنين إما هو عمر الرجل لأن الرجل بعدما يموت فلا يساء إليه ولا يقال أنه أساء إليه يبقى الدهر إذن هو حياة الرجل مع المرأة. طيب الرجل مثلا متزوج بقاله 25 سنة تأبيدا يعني. تمام أو 50 سنة تمام 50 سنة متزوج المرأة إحسان إحسان على طول وبعدين أساء يوما شوف يوما واحدا فقط. طب أنا النهاردة لو عندي 50 سنة إحسان وأسأت يوما واحدا اليوم الواحد يمسح لي 50 سنة كلها على بعضها؟ طب ما تعامل بالعدل يعني يوم خدي قباله 10 سنين مش هقول يوم بيوم هو جزاء سيئة سيئة مثلها أخرى أنا يوم خدي قباله يوم يتفضل لي عليك جميل أيتها المرأة أنا بتكلم بمناسبة عن الأزواج عموما يعني يتفضل لي 50 سنة إلا يوم يعني 50 سنة إحسان مستمر إلا يوما واحدا تقوم جاية تقول لي ما رأيت منك خيرا قط قط بقى اللي تفلق البنيات قط دي يعني ولا ذرحت. والنساء لما بيغضبوا بيستخدموا الجمل التي يقول فيها علماء الأصول الجمل الكلية عمري ما شفت منك يوم راح مثلا ده حتى مرة أحد أظن المأمون مرة امرأته طبعا المأمون ده أمير المؤمنين يعني كان مش بيحكم عزبة ولا بيحكم دولة قد كده ده كانت الشمس تغرب وتشرق في مملكة فامرأته في يوم من الأيام حبت تمشي في الطين قالت له نفسي أمشي في الطين كده زي الجماعة الطبقة البرجوازية والعالم الغلابة دول فازاي امرأة الخليفة هتمشي في الطين يعني وبتشتهي تمشي في الطين فقام عامل لها لبخة اللبخة دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن لبخة عطور يعني جاب لها حاجة زي مثلا طبعا الأفكار المتواضعة لواحد زي حالات فلاح يعني يقول لك مثلا جاب نشارة خشب وجاب مثلا أي حاجة زي كده وقام خلطها بشوية عطور وبتاع وعمل لها طين قيمت مثلا 5-6 متر كده على الأرض لبخة كده بالعطور وقال لها اخلعي خلاص المداس بتاعك ويمشي في الإيه ويمشي في الـ في الـ في الـ في الطين ده وبعدين حصل بينهم زعل مرة فقالت له ما رأيت منك خيرا قط قال لها ولا يوم الطين ده يوم الطين ده كلفني شيء الفلان يعني مش فاكر حتى الطين اللي أنا عملته لك ولا الكلام فهو الإشكال إيه أن تقول ما رأيتم احنا عارفين علماء الأصول بيقولوا إن ما من صيغ العموم من صيغ العموم يعني ما تركت شيئا قط إلا مسحته سواء كان جليلا أو كان قليلا أو كان قليلا ما رأيت منك خيرا قط فده خطير جدا على النساء تبقى المرأة صوامة قوامة عابدة بكاء وتدخل النار من أوسع أبوابه ليه تكفر العشير قلنا أن الزوج ده مش جثة مش بني آدم كده جثة شغلته كمساري يورد الفلوس آخر النهار ومطلوب منه يأكل ويشرب ويكسب والكلام ده لا الزوج قيمة كبيرة كبيرة جدا علق الشرع الثواب والعقاب على طاعة الزوج وطبعا طاعة الزوج أو طاعة أي إنسان إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقيدة بشيئين بالمعروف وبالاستطاعة رجل أمر زوجته بمعصية لا سمع ولا طاعة حتى وإن كان في مقدورها رجل أمر زوجته بمعروف لكن فوق استطاعتها لا سمع ولا طاعة إذن كل إنسان ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل أوامره مقيدة بالمعروف ومقيدة بالاستطاع فالزوج كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أسماء بنت يزيد لما قال لها أي هذه أذات بعل أنت قالت نعم قال كيف أنت له قالت ما آلوه، أي لا أقصر في خدمته ولا في طاعته. قال انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. أي نعم. فلذلك يبقى إذن الغالب على النساء كفران العشير، ده الغالب عليهن كفران العشير. وإحنا بنقول للمرأة إذا أحرزت الزوج الصالح ينبغي أن تعض عليه بالنواجذ، لأنه عملة نادرة أندر من الكبريت الأحمر. الزوج الصالح في مسند الإمام أحمد من حديث أسماء بنت يزيد قال صلى الله عليه وسلم إياكن وكفر المنعمين أو المنعمين. فقلنا يا رسول الله وما كفر المنعمين؟ قال لعل إحداكن تطول أيمتها في بيت أبيها وتعنس فيرزقها الله بزوج ويرزقها منه مالا وولدا فتغضب الغضبة فتقول له ما رأيت منك خيرا قط. طب يعني خلاص عنست لدرجة انه خلاص يعني اي طارق على الباب حنمشي المسائل. يرزقها بزوج صالح فاضل تغضب الغضبة تقول ما رأيت منك خيرا قط. ده نوع من الكفر الذي كفر النعمة يعني، الذي يدخل المرأة النار حتى وان كانت امرأة صالحة. إحراز الزوج الصالح أعظم ما تحصله المرأة، زي الرجل كده إحراز المرأة الصالحة أعظم ما يحصله الرجل، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. كذلك الرجل، كذلك المرأة. ومن آيات ذلك أن الشرع أباح للمرأة أن تعرض نفسها، مع أن هذا على خلاف الأصل. يعني المرأة تفضل غالية وتفضل لها قيمة طول ما هي مطلوبة، أول ما تتحول المرأة إلى طالبة بترخص خلاص. وشوف بقى النسوة بقى لما عيروا امرأة العزيز، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسي، يا عيب يا عيب الشوم، تراود فتاها عن نفسي، في امرأة تعمل كده؟ مع أنهم طبعا لما وقفوا في نفس الموقف قطعوا إيديهم. فقالت فذلكن الذي لمتنني فيه، قطعت أيديكم، ده أنا عايشة معاه في مكان واحد. هي بالنسبة لهم مراعة عفيفة يعني. فتراود فتاها، المراودة دي ما تجيش إلا لرجل مع امرأة، كما قال تعالى ولقد راودوه عن ضيفه. يبقى المرأة الأصل أنها تكون مطلوبة، ومع ذلك لجلالة الزوج الصالح أباح لها أن تخالف هذا الأصل وأن تعرض نفسها أو أن يعرضها وليها على الرجل الصالح، كما في حديث عبد الله بن عمر في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب لما تأيمت حفصة بنت عمر رضي الله عنهما من حذافة بن خنيس السهمي وعرضها عمر بن الخطاب على عثمان بن عفان وعرضها على أبي بكر الصديق، ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، الحديث المشهور المعروف. وابنة الرجل الصالح قالت يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين، وحديث سهل بن سعد الساعدي في الصحيحين لما جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت إني وهبت نفسي لك، فصوب النظر إليه وصعدها، فلما علمت يعني أنه يعني ليس له أرب فيها قال رجل زوجنيها رسول الله إلى آخر الحديث. واستدل به البخاري بشفوف نظره وفقه العميق على جواز أن تعرض المرأة نفسها إلى آخره. أنا عايز أقول يعني المرأة عشان تحصل الرجل الصالح ده أقصى منى المرأة في الدنيا، إنها تحصل الرجل الصالح الذي يأخذ بيدها إلى الله سبحانه وتعالى. الحاجة الثالثة، التنبيه الثالث عشان ندخل بقى في الحديث، أن كل الزوجات ذممن سوء الخلق، سوء خلق أزواجهن. يعني القاسم المشترك لكل الأزواج المذمومين هو سوء الخلق، وسوء الخلق يضيع كل حسنة، وحسن الخلق يرفع المرء إلى الدرجات العلى. ولا أجد الحقيقة يعني حديثا واضحا ويبين هذا المعنى كقوله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد من حديث أبي الدرداء وقد ورد من حديث أبي ذر رضي الله عنهما إن العبد لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. الصائم الذي لا يفطر، القائم الذي لا يفطر. رجل حسن الخلق يبلغ بحسن خلقه هذه الدرجة. ليه؟ لأن المسألة يوم القيامة مسألة موازين، حسنات سيئات. فالرجل حسن الخلق يموت وليس له خصوم، هو المفلس كما قال صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس، هو بيفلس ليه يوم القيامة؟ لما قال أتدرون من المفلس، قالوا الذي ليس له دينار ولا دينار ولا متاع، قال لا، المفلس رجل أتى بحسنات لكنه أتى وقد ضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، عدد سيئات، فيأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته حتى إذا فنيت أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. آدي المفلس، حسنات سيئات. فالرجل اللي بيصلي طول الليل والذي يصوم طول النهار وعمل يظلم ده ويشتم ده ويأخذ أمال ده ويعمل كلام ده، خلاص في قصص، يجي يوم القيامة ده يأخذ الحسنات ده يأخذ الحسنات لحد ما يأخذ من سيئاته ويدخل النار في الآخر ما نفعته صلاة. إنما الرجل حسن الخلق ليس له خصوم، فالحسنة التي الحسنة التي يضعها في كتابه تفضل حسنة موجودة مكانها، فيش حد يأخذها لحد حتى يجدها ربها في نهاية الإيه، في نهاية حياته. عشان كده العبد يبلغ بحسن خلقه درجة إيه، الصائم القائم. الجماعة المزمومين في هذا الحديث الطويل يشتركون في سوء الخلق، وكل واحد بينفرد بصفة سنذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى، ولكن يعني نتلقى بعض الاتصالات قبل أن ندلف إلى معنى هذا الحديث الجزل. نعم، في اتصالات؟ طيب، قالت المرأة الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى. طبعا دي بدأت القصيدة، دي امرأة بقى يعني جابت زوجها بالضربة القاضية، وصفته بسوء الخلق، قالت زوجي لحم كلحم جمل غث. تعرف اللحم الجملي أساسا غير مرغوب فيها، حتى العرب ما كانوا يحبونها، كانوا يفضلون الضأن عليه، وإحنا عندنا في بلدنا يقول لك لحمة جملي، جملي زهومة اللحمة ورائحتها والكلام ده بتخلي أكثر الناس لا يقبلون عليها، وحتى لما بتحب تأكلها تأكلها زلط، يعني يقول لك اعملها كفتة، تحط تعملش كده عشان تقعد تأكل فيها وتمعن بقى وتخطن خشيشك وتحس بقى باللذة في الأكل، لا ازلط. تمام، ده بيقول إنه لحم جمل غث، في لحم جمل جيد جدا، في ناس انا قابلت واحد بيتغزل في الجمل ويقول لي انا نفسي اكلك لحم جملي، لن تاكل اي لحم بعد اللحم الجملي. طيب ماشي، اذا حتى يعني قلنا ان لحم الجملي لحم مطلوب وجيد والكلام ده، ده بقى اردى انواع اللحوم، جملي وغث كمان سيء يعني رديء. الكيلو اللحم الجملي دي على راس جبل وعر، على قمه مثلا جبال افريست مثلا ولا هيمالايا ولا الكلام ده، عشان تطلع له هيتقطع نفسك. بتقول لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، يعني يا ليت لما كان اللحم غثا إني لقيناه كده في السكة. الواحد ممكن يعني الحاجة اللي هي لا تسوي شيئا إذا أتته بغير مؤنة ممكن يأخذها حتى لو كانت رديئة، لكن تبقى رديئة ومحطوطة لي على قمة الجبل وبعدين نفسها هيتقطع لحد ما أوصل لقمة الجبل، طب يا ريته كان مثلا لحمة جمل جيدة ولا بتاع، كنت تحملت المشقة مشقة صعود الجبل عشان أجيب اللحمة، لكن ده أولا لحم جمل غث وعلى رأس جبل وعر، فشبهته بسوء الخلق. رجل على ما يرضى الإنسان يحس أنه بذل مجهودا كبيرا جدا حتى يرضى، الإنسان اللي بيرضى بصعوبة ده إنسان سيء الخلق. سلامة القلب تقتضي أن الرجل إن اعتذر باعتذار حتى لو كنت تعلم أن اعتذاره ليس بجيد إنك تفوتان، اللي هو التغافل، يعني التغافل مش الغفلة، التغافل. يعني في البخاري حديث أبي هريرة، كانت قريش تسب النبي صلى الله عليه وسلم، بس كانت بتسبه تقوم تقلب اسمه وتشتمه، هو صلى الله عليه وسلم محمد، فعكس محمد إيه؟ مذمم، فيقولون لعن الله مذمما قاتل الله مذمما، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول انظروا كيف يصرف الله عني شتم قريش، إنهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد، مع أنه يعلم صلى الله عليه وسلم أنهم يشتمونه هو، وإن ما فيش حد اسمه مذم. لكن انظر كيف قابل هذا، كيف قابل يشتمون مذمما يلعنون مذمما وأنا محمد. مسألة التغافل، ما تعملش ذكي قوي. الذكي قوي ده بيتعب جدا في حياته. يعني واحد عمال يلف عليك تقول له من الآخر كده، أنت عايز تقول كذا تقوم تحرقها له. طب ما تسيبه يلف، طالما أنه يلف على عينك وانت عارف انه هيلف وهيوصل للمشوار فين والكلام، ما تسيبه يلف، اديله مخرج بدل ما تكتم عليه وتكبس عليه وتقفل عليه، سيب له مخرج. الراجل عايز يجمل نفسه، قال هو معنى انه بيلف يعني، يعني لسه ليك خاطر عنده، بدل ما على طول يدخل يقولك ايوه عملت هتعمل لي ايه يعني. طب انت ايه تعمل له ايه لو كده؟ لكن هو طالما بيلف يبقى الراجل لسه ليك هيبه عنده، اديله سكه خلاص يلف. طالما بيلف على عينك مش ورا من ورا ظهرك يعني، خلاص. وممكن تجمل له الشيء الذي ليس بجميل. فالمرأة بتقول انه سيء الخلق الذي يأتي منه أسوأ ما فيه لحم جمل غث، وإذا غضب لا ترضيه إلا إذا بذلت مجهودا كبيرا جدا، تحس انك انت خلاص إنزال العقوبة بك خير من ترضية هذا الإنسان. نعم في الصلاة. نعم أين السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب بالنسبة لحضرتك دلوقتي يا شيخنا، يعني الحمد لله رب العالمين مش مقصرين في أي حقوق. ألو. نعم أسمعك. طيب مش مقصرين في أي حقوق من ناحية الزوج، والحمد لله رب العالمين هو برضو مش مقصر معنا في أي حاجة، ونحمد ربنا على ذلك. ولكن يعني إذا مثلا يعني حاجات بسيطة صغيرة جدا ممكن هو يحطها في دماغه إنها كبيرة. يعني بالنسبة للصبح بقوم الصبح الساعة 5 يمشي شغله، وعلى ما بيجي يلاقي أكله وعياله إيه، يعني الحمد لله مراعين في كل حاجة. ولكن ساعات ما بقومش الصبح أجهز له مثلا كوباية اللبن بتاعته، حاجات صغيرة كده من التعب من الإرهاق من الأولاد من الكلام ده. فأبص الآن يشكيني، ومثلا يعني ياريت بيشكيني لأهله أو لأقرب الناس لينا. لأ كان مثلا خاطب واحدة من 20 سنة، فأبص الآن يعني اتصل بيها بالموبايل ويحكي معاها وياخد ويدي معاها، دي فيها وفيها دي ما بتقومش تعمل لي الشاي الصبح، دي ما بتكوليش هدومي، يعني حاجات ايه الحاجات الصغيره اللي هي في البيت دي. انا حاولت بذكائي اعرف وعرفت والحمد لله رب العالمين عن طريق الصلاه. يا رب عرفني، انا حاسه ان جوزي متغير، فعرفت عن طريق الصلاه ان الحمد لله رب العالمين ان في حد يعرفه. طيب لحد ما فضلت ورا الموضوع وشفت الموبايل وعرفت الرقم وعرفت انها هي، فالحمد لله رب العالمين بصيت لقيت بيتكلم معاها، قال لي على كل حاجه، ايوه بشكيكي ليها، ايوه بقول لها. طب مثلا هي هل يعني هتريحك في حكايه الشكوى دي ولا يعني تبقى متجوزه ومخلفه 3 اولاد ومفيش اي حاجه؟ فلقيته يبقى كويس معانا هنا لدرجه كانت الناس يشوفها قدامنا يتفرج معايا ويسمع ويتوب معانا ومش عارف ايه، ولا مش هنسمع يعني مش هنشوف حاجه، مش هنسمع موبايلات في حاجه، يعني مش هنتبع الحرام ولا اي حاجه. يخرج بره بس ابص الاقي الموبايل جاني بساعة ساعتين راقي مش عارف. والله الحمد لله رب العالمين ان احنا مش مقصرين في حاجه، وقاعده ساكنه مع والده ووالدته، يعني هم نفسهم يشكروا فيه، يقولك شايلانا اكتر ما بناتنا شايلنا او اولادنا شايلنا. فالحمد لله رب العالمين يعني، وبنصلي وبنقوم قيام الليل وبنقرا القران، وكنت في ازهر يعني، فمش عارفه مقابل كده انا اعمل فيه ايه. الحته دي مش قادر يبطلها، يعني موضوع الخطيبه دي احنا متجوزين بقى لنا حوالي 15 سنه، كل 4 سنين او 5 سنين يتجدد، ابص الاقي ظهر تاني يختفي، واقول له طب يعني خلاص كده، والمفروض يعني انا كان المفروض يعني اهدم البيت وامشي واصغر يعني واصغر نفسي وكده، ابص الاقي لا يعني الحمد لله يعني احكم ربنا في الموضوع ده. فدلوقتي برضه عادها تاني وعلى اتصال بيها، فممكن بعد حضرتك تقول لي انا اعمل ايه؟ والله شوفي يعني احنا بقى عاملين زي اللي ايه، زي اللي بوظ الطبخه عشان قرش ملح. يعني النهارده لماذا نترك نقبا للرجل يدخل منه؟ اولا هذا الذي اسمعه، وانا عايز برضو انبه انني ابني دائما كلامي او اي رجل يبني كلامه على نحو ما يسمع، مع قطع النظر عن صدق الكلام او كذبه، عن انه في مبالغات او لا. واحنا طبعا بنفترض في كل انسان بيطرح مشكلته انه صادق حتى ياخذ الجواب الصحيح. كل هذا الذي يفعله لا يحل شرعا، لا ولا لا يحل أن يكلم امرأة لا تحل له فضلا عن امرأة متزوجة، وليضع نفسه في موضع الرجل الآخر. يعني هل إذا رجل كلمك أنت وكان خطبك من 20 سنة أو من 15 سنة قبل أن تزوجه، وعلم هذا الرجل أن في واحد آخر بيكلمك علشان يشكيلك هموم الكلام ده، قطعا ما هناك رجل يقبل مثل هذا الكلام، ولا يجوز للرجل أن يرتكب ما ينكره على الخلق. هذا أولا. الشيء الثاني، افعلي الأشياء الصغيرة اللي هي التي يتحجج بها، الحياة البسيطة دي. يعني المرأة، أنا أقدر المرأة ممكن تكون تعبانة والكلام، لكن لا يكلفها شيء أنها ممكن تنتظره حتى يأتي، لا يكلفها شيء كثير يعني حتى لو بتعب ومشقة أنها تعمل لك بيت اللبن أو الكلام ده. لكن أنا أريد أن أقول ليس هناك رجل أيتها الأخوات يقبل أن تكون امرأته أستاذا له وأن تكون موجها له. دي الحقيقة موجودة عند كل الرجال، حتى في الأول لما يروح يخطب المرأة مثلا ويكون هو التزامه ضعيف والمرأة التزامها قوي، الناس يقولوا للمرأة ايه، طب خديه وعلميه، خديه وعلميه، وهو يقول انا نعم مستعد انك تعلميني وتفهميني وتدرسيني والكلام. اول ما بيتزوج خلاص خلصت الحدود، ما فيش حد بقى اسمها تقعدي اقعد قدامك زي التلميذ مدلد الوداني وانت تقعدي بقى تشرحي لي والكلام. القوامة اللي عند الرجل بتأبى عليه ان يقبل ذلك حتى وان كان مخطئا. ولذلك انا ارى أن هذا الزوج يحتاج إلى رفقة صالحة. إذا كان في بعض الأخوات الفاضلات أزواجهن على فضل وعلى خير، ممكن تهمسي في أذن بعض أخواتك إن هو يتعاهد هذا الزوج، ممكن يتصل به، ممكن يبقى في صحبته في معيته، لكن ما أظن أنك تصلين إلى شيء ذي بال مع هذا الزوج. لكن أنت إذا كان هو بيشتكي من أشياء سديها، إذا كان مقدورا لك أنك أنت تسديها وأنك أنت ترحميه من هذه المخالفة، لأن هذا الذي يجري عقوبته النار. الإنسان إذا كان سادرا في غي، لا سيما إذا كلم امرأة لا تحل له أو الكلام ده، هذه مسألة تقدح في الدين وتقدح في المروءة أيضا. فعلاج الزوج هذا كما يعني أرى أن هو يكون معه رفقة صالحة من الأزواج. إنما دورك، أنا أعتقد أن دورك فيما بعد القيام بحقه أعتقد أنه سيكون ضعيفا وليس يعني كما تريدين. نعم، في اتصالات؟ طيب تفضل. أيوة نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم وبركاته. تفضل. وبنت الشيخ الجليل، الله يحفظك، أسمعك. تسمعني؟ أي نعم أسمعك. بس وطي الصوت عندك. انا موطي خالص يعني. طيب. نهائي. تفضل. اولا انا بكلم حضرتك من الامارات. اهلا وسهلا يا اخي، واعرف حضرتك جيدا. الله يحفظك. واسعد جيدا بل اشرف اني اراك واني اكلمك. الله يحفظك يا اخي، الله يحفظك. معلش تجاوز هذا الكلام وادخل في مسالتك. الله يحفظك. الله يبارك فيك يا رب ويعزك يا شيخنا الجليل. جزاك الله خيرا. تفضل. أولا احنا الآن في الإمارات الساعة الواحدة فما فوق. طيب تفضل كمل. عقبال ما تنتهي إن شاء الله حضرتك بنكون يا دوبك بنصلي الفجر. لذلك أنا بطلب من المسؤولين على القناة تبدأوا الدرس مباشرة بعد صلاة العشاء مباشرة. نعم. طيب ماشي، انا اسمع صدى الصوت. ممكن يكون في دروس لحضراتكم ما بين العصر وما بين المغرب. طيب هذا الكلام هم يسمعون وان شاء الله يكونوا خيرا ان شاء الله. نعم. ده المرأة الاولى. قالت المرأة الثانية: زوجي لا ابث خبره، اني اخاف الا اذره، ان اذكره أذكر عجره وبجره. دي برضو إيه يعني، جابته أرضا، طرحته أرضا. تقول أنا لا أريد أن أتكلم عنه، لأنني لو تكلمت لن أكف عن الكلام، هفضل أتكلم في سيرته إلى أن أموت. ولكن الذي يمنعني أن أتكلم وآتي بأخباره السيئة إن هو يطلقني، إني أخاف ألا أذره. لا، هنا بعض العلماء يقول أنها زائدة، لكنها جاءت لتأكيد الكلام. كما لو مثلا قلت في الحلف لا والله، لا والله دي معناها والله، لا أقسم بيوم القيامة، معناه أقسم بيوم القيامة. فكأني يعني كما يقول بعض المفسرين جاءت إيه لا إذا وضعوا يعني محذوف لا كلا ليس الأمر كما تزعمون أقسم بيوم القيامة أو أنها جاءت للتأكيد الحلف. فهي إني أخاف ألا أذره أي إني أخاف أن أذره أن أذره أخشى إن تكلمت أن يطلقني لأنني لو تكلمت فسأذكر عيوبه الباطنة والظاهرة أذكر عجره وبجر العجر اللي هو تعقد العروق الظاهرة تلاقي واحد مثلا في رقبته عروق ظاهرة في يده عروق ظاهرة دي اسمها العجر والبجر انتفاخ العروق في البطن يعني تذكر عيوبه الظاهرة وتذكر عيوبه الباطنة فهذه المرأة ما تركت صح هي لم تتكلم والذي منعها من الكلام أنها تخاف إن تكلمت ألا تنتهي من خبره وستذكر عيوبه الظاهرة وعيوبه الباطنة. قالت الثالثة زوجي العشنق أنا أشوف بقى عشنق بقى يعني حتى اللفظ نفسه ملآن بالسخرية وانت عارف ساعات بعض الألفاظ بدون ما تفهم المعنى بتاعها تحس بيها يعني لما تسمعها وتقول عشنق تحس لكل أنه عشنق برضه عشنق يعني العشنق الطويل الذي ليس له ميزة إلا أنه طويل يعني إحنا نقول في عندنا طويل وهبل يعني العلماء يقول لك مثلا إيه في أبو عبيد أبو سعيد الضرير اللي شرح الحديث ده يقول لك إن هو وصفه رأس كده وبعدين رقبة طويلة خلاص وبعدين بقيت جسمه فيقول لك بقى إيه التباعد ما بين الدماغ والقلب يحصل ممكن الخطوط تتقطع يعني رجل مثلا إذا يفكر بعقل بلا قلب أو بقلب بلا عقل فده بقى عشنق عشنق أحمق يعني طويل وأحمق وزي ما قلت اللفظ نفسه ملآن بالسخرية زي هبنقة كده أشوف هبنقة ده اسمه واحد أول ما أقول هبنقة أنت ممكن تضحك وتعرف إيه اللي وراء هبنقة يعني مثلا هبنقة ده يضربون به المثل في الحمق زي العشنق اللي احنا ايه اللي احنا نتكلم عنه ده الاقضيات بتاعته تفكيره يدل على انه احمق مرة قبيلتان بنو راسب بنو طفاوة اختلف في رجل بنو راسب تقول الرجل ده تبعنا وبنو طفاوة لا ده تبعنا قال له خلاص نحتكم لها بنقة طبعا ده اول القصيدة بقى طالما احتكم لها بنقة يبقى هم كلهم حمقى دول ودول جاء هبنقة ايه يا جماعة الحكاية قال والله الرجل ده احنا مختصمين احنا بنقول من بني راسب وده يقول من بني ايه طفاو احكم بين قال له ماشي انا ارى ان تلقوه في الماء فان راسب فهو من بني راسب وان طفى فهو من بني طفاو طبعا انا ممكن انا يعني ادلل اقول ان هبنقة ده بنى كلامه على ان الرجل هيموت لانه اذا غطس بعد كده هيبقى من بني راسب طبعا بعد ما يغطس هيقب يطلع على السطح يبقى من بني طفاوة فهو من بني راسب ومن بني طفاوة أيضا خد بالك فالرجل الأحمق بيظهر من تصرفاته إن أنه إذا كان عاقلا أو أحمق تعرف الحمق تعريفه عند العلماء أنه ضد العقل الحمق هو الخرق نفسه تنظر إلى تصرفاته زي الرجل مثلا حتى إذا أراد أن يطيع ربه إذا أراد أن يفعل شيئا من العبادات ممكن يرتكب حماق زي برضو ابن عمها هبنقة ده برضو كان راكب سفينة مع ناس هبت ريح عاصف خلاص الموج هيقلب السفينة الجماعة كلهم جأروا إلى الله ونذروا بينهم وبين أنفسهم إن الله عز وجل أنجاهم إن كل واحد يتقرب إلى الله بشيء الريح سكنت وخلاص والحمد لله واطمأنوا خلاص كل واحد بدأ يطلع بقى يرشين وبتاعه الكلام ده واللي يقول هصوم يوم نذر يعني أي طاعة من الطاعة جاء بقى ابن عمها بنقة ده بقى ما عندوش حاجة وبعدين في نفس الوقت مش أحمق يعني ما الطاعات كثيرة مش لازم أطلع فلوس ممكن أصوم ممكن أترك غيبة نميمة أعمل أي معروف ممكن أساعد محتاج أي حاجة لكنه لأنه أحمق قال اللهم إني لا أجد شيئا أتقرب به إليك ولكن امرأتي طالق الوجه كثلاثة طب أنت بتتقرب بطلاق المرأة وطلاق المرأة ده قربة إلى الله عشان تتقرب به أحمق فالمرأة عايزة تصف هذا الزوج بأنه أحمق ما يكون تقول زوجي العشنق طويل ملوش فايدة إلا أنه إيه إلا أنه طويل وهبل كده إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. طب تعمل إيه؟ لو نطقت هيطلقها، ولو سكتت يعلقها، لا هي ذات زوج ولا هي متزوجة. ما فيش أحمق من كده. ما المرء الإنسان يا يتكلم يا يسكت. وعشان كده في رواية الزبير بن بكار لهذا الحديث قالت: وأنا معه على حد السنان المذلق. إحنا الاثنين ماشيين على حد الموس، على شفا جرف نهار. إذا الرجل إذا تكلمت كلمتين الطلاق جاهز، إذا سكتت على مضض فيهملها. وطبعا أنا عايز أقول برضو بالنسبة للجماعة اللي هم شغالين في الطلاقات كل شوية علي الطلاق علي الطلاق، أنا عايز أقول لك أنت بترخص كثيرا جدا عند المرأة إذا تلفظت بالطلاق ولم تطلق. يبقى أنت راجل بتهوش، لكن المرأة بتحتقرك. إذا رأت نفسها هينة عندك كل حاجة، علي الطلاق لن تواكل، علي الطلاق لن تشرب، أنت هاد علي الطلاق لن تخرج من مش عارف إيه، وده على الطلاق الجاموسادي مش عارف إيه، وهكذا يعني كل حاجة طلاق طلاق. طب الست اللي قاعدة في البيت دي ما لها أي علاقة بالبيت، ليه تدخلها في القصة دي؟ هي هينة عندك إلى هذا الحد؟ يعني ليس لها رصيد وليس لها قيمة؟ المرأة بقى لما تلاقي زوجها بقى كله طلقات طلقات، وإنها ممكن تطلع من البيت في أي لحظة، ممكن ترتكب الخيانة في المال، ما أقولش الخيانة في العرض طبعا ولا الكلام ده. خلاص الرجل ده رجل مش بتاع زمن، يبقى خلاص ناخد قرشين من وراه ونبتدي ناخد من المصروف شيئا فشيئا فشيئا، عشان إذا رماها يبقى المرأة إيه حصنت نفسها. طب ليه تخسر الخسارة دي كلها؟ لماذا تترك أو تهدر رصيدك كله عشان خاطر لسانك فالت؟ وهذا لا يجوز لك، أنك أنت كل شوية تطلق تطلق. رجل جاء لابن عباس وقد طلق امرأته ثلاثا كما رواه أبو داود في سننه، فقال ابن عباس: إني طلقت امرأتي. فسكت حتى قال مجاهد راوي الحديث: حتى ظننا أنه سيردها إليه. ثم تكلم ابن عباس قال: يأتي أحدكم بالأحموق فيطلق ثم يقول: يا ابن عباس يا ابن عباس. ماذا يفعل ابن عباس؟ وإن الله عز وجل قال في كتابه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وأنت لم تتق الله ولا أجد لك مخرجا، عصيت ربك وامرأتك طالق.